أصيح بصوت جروحي شهود أحبك سهرتي الليل دموعي تسيل ورغم الويل أحبك وينك يا بعد روحي تعالي شفي لي جروحي وينك يا بعد روحي تعالي شفي لي جروحي خلصنا الليل أنا تأتيت وبد ما نسيت أحبك خلصنا ليت أنا تبيت وبد ما نسيت أحبك أحبك صعب الفراق تعالي وشوفي حالي نسيت النوم عشت مهموم ولا فارت بالي أنادي يا قمر وينك أخذني شوق لسنينك أنادي يا قمر وينك أخذني شوق لسنينك شهواية جيتي لك حليت بقد الكون أحبك هواية جيتي لك حنيت قد الكون أحبك أحبك ما صرت مجنون حيل الثاني بعدك حبك لا ما انساه وما انساك وعدك بدونك دنيتي غربة حياتي بفرقتك صعبة بدونك دنيتي غربة حياتي بفرقتك صعبة رغم الجروح يا بعد الروح بعدني هواي احبك رغم الجروح يا بعد نوح بعد يروح يا حبيبي